نقلت وسائل الإعلام الأجنبية يوم 17 و18 من هذا الشهر حديث الناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن لابد من إنزال تربة قاسمة بشردمة العميلة التي تكتس المعاصم بالأعمال الكادرة والخائنة. بس نصا كاملا أو موجزا منه تلفزيون بريس وإذاعة بارس توداي وصحيفة إيران ديلي في إيران وجريدة إل أونيفيرسال الفنزويلية ووكالة كيودو اليابانية والمواقع الإنترنتية للجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية.